فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. ما زال الطحاوي رحمه الله يتابع في الكلام على صفة كلام الله تبارك وتعالى، فمن ادعى أن اللفظ الذي نزل على نبينا من تأليف مخلوق أو أن الله يتكلم بالحرف والصوت هذا ما عرف الله. قال: فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر. فصفة الله لا تشبه صفاتنا. ثم قال عبارة طيبة مباركة: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. من نسب إلى الله صفة من صفات المخلوقين خرج من الإسلام، كالحركة والسكون والاتصال والانفصال والنوم والنعاس والجلوس والقعود، كل هذا ونحوه من صفات المخلوق. فمن وصف الله بصفة من صفات البشر فقد كفر.